نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا ورحب معالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين، وبارك الله جميعا، وهذا وسدد في الاقوال والاعمال والعلوم انه سميع مجيب. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. نبدا معكم هذا اللقاء برساله ارسل بها احد الاخوه، يقول فيها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبتي في الله، ما مفهوم بعض الناس في قولهم ان فلان رزقه ضعيف والاخر رزقه قوي، مما يجعل المرء يكره نفسه ويشرك والعياذ بالله؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال أحسب أنه سؤال جيد ولطيف، ولا سيما في ما يتعلق بالرزق، وصيغة أخينا في سؤاله فلان رزقه ضعيف والآخر قوي، ثم قال مما يجعل المرأة يكره نفسه ويشرك والعياذ بالله. غريب يعني هذه النتيجة التي يعني حاول أن يوصلها السائل جزاه الله خيرا. أبدا، المسلم يعني ما دام الحمد لله مسلما وما دام مؤمنا بالله، فإن المسلم حسن الظن بالله، ويجب أن يكون محسن ظنه بربه فيما يصيبه من أمره كله. فحينما يقول مثلا حظي سيء أو رزقي قليل أو نحو ذلك، هذا ضعف في الإيمان. ولهذا من إحسان العبد ظنه بربه أن يعلم أن كل ما يصيبه من ربه أنه خير، سواء في لأن الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأحب من الأخ السائل أن يتأمل هذا الحديث في حديث صهيب رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فالمؤمن سواء من بسط الله على رزقه ومن قدر على رزقه، كل هؤلاء أمرهم خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بمعنى لا يعني يشعر بالرضا والطمأنينة والخيرية في حاله كله، في حال سراء والضراء، إلا المؤمن، ولا يكون إلا حينما يكون مؤمن حقا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال المؤمن وحال مؤمن الحق. بل أقول يعني من منظور آخر، هذا هو معيار الإيمان. إذا أردت أن تفحص إيمانك فانظر حالك في هذا الحديث. إن كنت ممن إذا أصابه سراء أو أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فهذا دليل الإيمان. فكذلك الحال في ما تحدث فيه صاحبنا والسائل الكريم عن الرزق. ولهذا الله عز وجل كتب الأرزاق وقدرها. النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وقال: هو الذي جعل لكم الأرض وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بمعنى بذل الأسباب ثم يهيئ الله عز وجل الأرزاق، وأيضا صلة الرحم من أسباب الرزق وبر الوالدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومن أسباب تقوى الله عز وجل، لله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يقول القائل أن الرزق مكتوب ومحدود وأنا لا أفعل ما كان لي فسوف يصل. لا، الله عز وجل قدر الشيء وقدر أسبابه وقدر معه أسبابه، فإن الكياسة والحزم أن تعمل، أما هذا فعجز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. ثم قال: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، لا تكسل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولهذا أي الحديث الآخر: الكيس من دان نفسه بمن حاسبها ونظر في الأسباب والمسببات ونظر في الأعمال وفحص نفسه وعمل لما بعد الموت. فأوصي نفسي وأوصي أخي أن يحسن الظن بربه. نعم، وإن كان الرزق مقدر لشكل صاحبه، لكنه كما قلنا مقدر مع السعي ومقدر مع الأسباب. وإلا لا شك أن طبعا أن كل ما يحصل في الكون هو من تقدير الله، وربنا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ثم قال: ولا وهذا أرجو من الأخ السائل أن يتأمله: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. فالإنسان مطلوب منه أن يسعى وأن يتكسب وأن يتعبد وأن يحسن ظن بربه وأن يعلم أن ما أصابه من ربه فإنه كله خير، سواء كان سراء أو كان ضراء، فالسراء يشكر لها والضراء يصبر عندها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. هل سائل محمد يقول في سؤاله: هل يجوز رفع أكمام الثوب أثناء الصلاة أم لا؟ يكره أن الإنسان يشمر عن ثيابه، سواء كان أسفل الثياب أو كان الأكمام. الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. ولهذا قال العلماء إنها حالة مكروهة، وقالوا إنها هيئة تتنافى مع الخشوع والتواضع. فتشميل الثوب وتشميل الأكمام من جهة اليدين أو من جهة الساقين، كل هذا يعني ينبغي أن يتجنبه المسلم إلا من حاجة، إذا كان حاجة أو كان يعني يخشى أن الأرض تتلوث أو نحو ذلك، أو كان يعني بطبيعة عمله أرجو لا حرج. لكن الأصل هو أن لا يشمل الإنسان ثيابه، لا يديه ولا ساقيه ولا غير ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يقول في رسالة مطولة بعثها بها البرنامج، يقول: أخي تزوج ومن ليلة الزواج لم يحب زوجته نهائيا وفكر بالانفصال عنها عدة مرات، حاولنا نهيه عن ذلك وتذكيره بمحاسنها وبعدم ظلمها إذ لا ذنب لها، وفعل ذلك عدة مرات، لكنه الآن بعد مضي 3 أشهر على زواجهما يقول: لم أعد أطيق صبرا، فإن مشكلتي ليست في أني لم أحبها فقط، بل إني كرهتها كرها شديدا بشكلها وتصرفاتها وأسلوب حديثها، مع العلم أنها تحاول جهدها في عدم التقصير تجاهه وهي تحبه وتتفانى في خدمته، لكن سبحان الله هو نفر منها نفورا واضحا بينا